أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز لي أن أحج نيابة عن شخص وأنا منتدب للعمل في مكة أيام الحج؟ أحسن الله إليكم. الجواب: إذا كنت، لأن هذه ظاهرة كثير من الناس يعملها، يكون يعني مكلف بأعمال في مكة، لكن أعماله ما هي تبع الحجاج، تبع حركات الحجاج، لا، تجد أنه مثلا يوم عرفة عمل في مكة في الحرم، لكن أنه يلغي، يصرح هو رئيسه، لأن بعض الناس يعتبر أن هالمساعدات هذه أنها زينة بالحيل، يقولون فلان لحية غانمه بن حلال، والله أنه مدير طيب، أنه يخلينا نطلع متى ما بغينا ونرجع متى ما بغينا، ويوكل بعضنا بعض، نوقع، أنا أوقع عن صديقي وصديقي يوقع عني، يعني غرضي يتلاعبون في أنظمة الدولة فيما بينهم، مثل اللي يروح ويكون مكلف بأعمال الحج ولا يرتبط بالمناسك، وبعد ذلك رئيسه يقول له رح حج، يعني اترك العمل اللي أنت كلفت به، بعض الناس ياخذ حجة أيضا، ياخذ 5,000، 6,000، 7,000 ريال وهو منتدب، هم يعني يقول له رح، أبدا أنت حر، ما ما ما نشوفك إلا إذا بغينا نمشي. لكن هذا الشخص، هذا المدير، لو أنه مثلا رخص لجميع المسؤول التابعين، الموظفين التابعين له، وش النتيجة؟ النتيجة تكون سيئة. الإنسان عندما يتقيد، عندما يكلف بعمل يتقيد به، ولا يتخلى من يأخذ إجازة، هو لازم يأخذ راتب ويأخذ انتداب ويأخذ حجة. لا، نعم، لا أبي منه.